خليك نسيني انا قلبي خلاص نسيك بقولها لك في وشك انا مش عايز اغشك بقولها لك في وشك انا مش عايز أغشك.